ماذا سيحدث لو شككنا يوما في وجود كتاب الأورغانون لأرسطو؟ أو شككنا في نسبة محتواه له؟ فلربما اختلق أحدهم ذلك عليه، ولربما لم يؤلف تلك المؤلفات ولم يكن من الفلاسفة يوما من الزمان. فبيننا وبين أرسطو قرابة 2400 عام، فأنى لنا أن نتأكد؟ بالطبع هذا الإنكار سيقابل بالسخرية، فكيف لشخص أن ينكر شيئا توافق الناس على نقل وجوده مع اختلاف أجناسهم وأديانهم؟ بل وكيف ينكر أنه ألف تلك المؤلفات بجملتها والناس يتداولونها عبر الأزمنة المختلفة؟ وعلى الرغم من بداهة هذا الرد في التعامل مع أقوال الفلاسفة، فإننا نجد من يعامل نقل كلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بمنزلة أقل، ولا يرضى حتى بأن ينزله تلك المنزلة، على الرغم من الفارق الشاسع بين طريقتي ثبوت السنة النبوية وأي نص قديم كنص أرسطو. كيف تناقل الناس الكلام؟ قبل العصر الحديث الذي أمكننا من التوثيق الصوتي والمرئي، كيف كان يتناقل الناس الكلام ويستوثقون منه؟ حتى منتصف القرن الخامس عشر الميلادي لم تكن الطباعة قد انتشرت بعد، وكانت الوسائل الأكثر انتشارا هي النقل بالكتابة والمشافهة والسماع، وعلى هذا جرت الأمم كلها مع اختلاف مشاربها ومعتقداتها، وكانت لكل أمة طريقتها في الاستيثاق في النقل. ولنضرب مثالا من حياتنا العملية، ففي الجامعات يلقي الأستاذ المحاضرة، وينتظم بعض الطلبة في الحضور والآخر لا ينتظم، ومن ضمن هؤلاء الحضور من يكون في كامل تركيزه ومنهم من لا يكون. ولنفترض أن طالبا لم ينتظم في كل المحاضرات أو أسقط بعضها، ثم سأل بعض زملائه عمن حضر منهم، ثم سأل عن الطلاب المتميزين الذين يظن بهم أنهم لا يهملون شيئا من كلام الأستاذ، ثم سيطلب منهم نقل ما دونوه عنده كي يطالعه، ومن ثم سيذهب للاختبار ويجد ما نقلوه له من أستاذهم كي يجتاز الاختبار. وقد يكون هذا الطالب حريصا فيطلب من أكثر من زميل له ما دونه كي يقارن ويتأكد من صحة نقلهم عن الأستاذ، كي يطمئن لما نقلوه. وهكذا تتم عملية الاستيثاق في حياتنا دون أن نلحظها، وهذا في مادة لأستاذ في تخصص جامعي. ولكن ماذا لو كان الأمر يتعلق بخبر السماء؟ ماذا لو كان الأمر يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يترتب عليه تبديل الدين وتحريفه إذا أدخل فيه ما ليس منه؟ أليس الداعي عند المسلمين وعلمائهم أكبر من داعي ذلك التلميذ الذي لم يحضر كي يستوثق من الكلام؟ من هذا المبدأ ذاته أبدع المسلمون طريقتهم الخاصة في الاستيثاق في نقلهم عن نبيهم عليه الصلاة والسلام. كيف نقل المسلمون حديث نبيهم؟ عرفت مجموعة كبيرة من العلماء بالمحدثين نسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المجموعة الكبيرة التي يبلغ عددها المئات بل الآلاف في كل عصر، اعتنوا بتوثيق نسبة الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام من عدمها، وقد بنوا ذلك على قواعد عقلية لإثبات صحة نسبة الكلام للنبي من عدمها، فاعتنوا بالتأكد من ديانة الراوي وصلاحه، وهل هو كذاب أو غير دين أو صاحب هوى أم لا، فمثل هذا لا يؤتمن على نقل حديث النبي. ثم نظروا في حفظ الراوي للحديث من عدمه، والحفظ ليس مقتصرا على سماعه ونقله من ذاكرته وحسب، بل اعتنوا بضبطه لكتابه الذي نقل فيه الحديث عند سماعه من شيخه ومدى حفاظه عليه. ولم يكتفي المحدثون بذلك، بل زادوا عليه التأكد من سماع الحديث من شيخه أم لا، فإن شكوا في السماع توقفوا في نسبة الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام، فالذي لم يسمع الحديث من غيره ولم يكن معايشا للنبي ولم يشاهده فمن أين جاء به؟ كل هذه القواعد ليستوثق علماء الإسلام من نقل حديث النبي كما هو بلا زيادة ولا نقصان. والعقل يقضي بأن الراوي قد يكون حافظا وضابطا لكتابه وصاحب ديانة، لكن قد يعترضه النسيان والغفلة والخطأ، فلذا اشترطوا التأكد من عدم وجود أي علل خفية أخرى تقضي برد الحديث الذي يرويه الراوي. وكل هذه القواعد التي اعتنى بها المحدثون راجعة لقواعد عقلية، فالكذاب في حياة الناس لا يصدق حديثه، وكذا الذي ينسى أو يغفل، والذي لم يسمع ممن لم يره أو لم يلقه لا يتردد الناس في تكذيب كلامه ورده، وهكذا صنع المحدثون. فكل تلك القواعد وإن سميت نقلية لكنها راجعة لبديهة العقل في رد الخبر وتصديقه. وإذا أردنا أمثلة عملية فإن قصص توثق المحدثين وشدة تحريهم أكثر من أن تحصى، فتجد بعض العلماء يرد حديث أبيه لضعفه، وتجد منع الأبناء لأبيهم من التحديث إذا كبر في السن واعترته عوامل النسيان. وهنا يثور سؤال ويقول: إن العوامل السياسية جعلت الرواة تروي أحاديث كي توافق أهواء الحكام السياسية، ولكن كيف يقال هذا وقد ضرب الإمام مالك صاحب كتاب الموطأ في الحديث لفتوى، وسجن وضرب الإمام أحمد صاحب كتاب المسند في الحديث في قضية واحدة، قضية خلق القرآن، وطرد الإمام البخاري ومات مبعدا من أجل نفس القضية، وكانت لجميعهم رخصة في القول بما يوافق هوى الحكام كي ينجو مما تعرضوا له، فهل مثل هؤلاء يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذا يقول المستشرق جيمس روبسون في ختام نقاشه للمستشرقين الذين يشككون في كفاءة العملية النقدية المعتمدة على الأسانيد: ولم أتوصل في بحثي هذا لنتائج مثيرة، لكنني آمل أن يكون ما أوضحته كافيا من أن الأسانيد التي نقلت بها الأحاديث تستحق تلك المكانة والاعتبار بها، لأنها تخبرنا عن طبيعة نقل المعلومات في صدر الإسلام. ماذا عن نسبة كتب المحدثين لهم؟ قد يتبادر للذهن سؤال، وهو: أين تلك الكتب التي ألفها هؤلاء العلماء ونقلوا فيها الأحاديث؟ وأين نسخهم التي بخطوطهم؟ فإذا لم توجد تلك النسخ فقد يدخل الشك في أنهم لم يؤلفوها وكتبها غيرهم ونسبها إليهم. فدعونا نرد على هذا السؤال بالسؤال الذي بدأنا به: أين هي نسخة أرسطو التي خطها بيده لأي مؤلف من مؤلفاته التي تلقاها العالم بأجمعه قديمه وحديثه بالقبول التام؟ فإن كان الرد أنه ليس شرطا أن تحفظ نسخة المؤلف ما دام نقلها تلاميذه عنه ومن ثم تلامذتهم والعلماء من بعدهم جيلا بعد جيل حتى ثبت قطعا بأن هذا الكتاب كتاب أرسطو وأن ما فيه منسوب له، وأصبح العلماء يميزون بين كلام أرسطو وكلام غيره، إذا حاول أحد إدخال شيء فيه ليس من كلامه فنقول أن هذا الكلام صحيح، وينطبق نفس الرد على كل مؤلفات الحديث النبوي وكل المؤلفات التي ثبتت عن مصنفيها بنفس الطريقة من إجراء قواعد من علم النقد النصي والوثائق والمخطوطات، مع أن كتابا ككتاب موطأ مالك من أقدم نسخه المخطوطة التي بين أيدينا بينها وبين الإمام مالك قرابة 100 عام، وأيضا أقدم نسخ صحيح البخاري المخطوطة بنفس المدة، ومع هذا فكل تلك النسخ مروية بالإسناد المتصل لمؤلفيها ومنهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تنطبق عليها نفس القواعد المذكورة عن المحدثين. في الوقت الذي تعود أقدم نسخة لمؤلفات أرسطو لأكثر من 1000 عام بعد وفاته، إلا أننا لا نجد من يشكك فيها وفي محتواها هذا التشكيك، على الرغم من اختلاف اللغة والنقل المترجم بالمعنى وغيرها من العوامل التي تؤدي للشك في النص المنقول. ولذا يقول كريستوفر شيلدز أستاذ الفلسفة بجامعة نوتردام: يرجع تاريخ أقدم مخطوط لمؤلف من مؤلفات أرسطو للقرن 9 الميلادي، وغالب مخطوطات مؤلفاته يرجع تاريخها للقرون التالية 9، لذا فإن هناك سلسلة طويلة من النقل بين المؤلفات التي خطها أرسطو والترجمات المنسوبة له اليوم، هذا في حال تأليفه لها دون تدخل للمترجم أو من تلامذته المكلفين بتدوين ملاحظاته. وفي النهاية لم ينتهي الموقف التشكيكي لكثير من المستشرقين تجاه السنة دون الاعتراف بثبوت كثير منها، فيقول دكتور دانيال براون: فعلى الرغم من موقف شبرينجر التشكيكي تجاه السنة، إلا أنه كان متحفظا في استنتاجاته وظل يقبل الأحاديث ذات الأسانيد القوية ويجعلها حجة لإثبات السنة، وخلص إلى أن صحيح السنة أكثر من الدخيل فيها. يقول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: ذكر الله تعالى الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله، لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة، وذكر الله منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجز والله أعلم أن تعد الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله، وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأن الله افترض طاعة رسوله، وحتى ما على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقول فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسول الله.